الغبطة اللي هي الإنسان يغار على غيره ويتمنى يكون عنده الحاجة الفلانية. يعني شاف واحد بيذاكر كويس وبيجيب مجموع، طالب شاف زميله بيذاكر يجيب مجموع فيغبطه يجتهد يعمل زيه. يقول لك أنا السنة اللي فاتت أهملت، في السنة الأولى ولا الثانية وزميلي شد حيله وجاب مجموع أحسن مني أو تقدير أحسن مني. بدل ما يقول اشمعنى هو ما أخذش ما بقيش زيه ويلطم ويحزن، لا يشد حيله السنة الثانية بقى إيه أحسن منه. وهكذا أو يشوفه هو بيذاكر ومنتظم ومش فاضي ومطلعش في الشارع وقاعد على المكتب وقاعد على ملتزم في دروسه، فأقول لك يعني اشمعنى هو مهتم أنا أهتم. وكذلك الزارع والصانع والتاجر لما يرى يعني مثيله ناجحا يتمنى أن يكون مثله فيجتهد. فإذا ربنا أوجد فينا الغيرة عشان نعمل إيه؟ نجتهد وتنافس في الخير. الإنسان اللي ما عندوش همة ولا عزيمة، خمول كسول حاقد جاحد، تلقاه يعني يحسد ولا يتحرك مش عاوز يشتغل، بس هو عاوز يبقى عنده الخير كله وغيره يحرم او يجيله الخير كله وهو نام كسلان. ولذلك الحسود والحقود غالبا بيبقى كسول خمول، او يكون الحاقد والحاسد مكابر زي ما حصل من اول معصيه حصلت على الارض من ابليس عليه اللعنه. قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. يبقى الكبر منعه من أن إيه؟ وحسد آدم وقال لك اشمعنى يبقى هو أحسن مني. ويدوب آدم ربنا نفى صورته ونزل في الأرض وعمر واشتغل، وربنا ادالي حواء وجاب هابيل وقبيل، اشتغل الحسد بين قبيل وهابيل، قبيل يحسد هابيل قتل اخوه. قبيل يعني ليه؟ للغيره، عشان خاطر ليه ياخذ اختي يتجوز اختي. وكانت السنه عند ادم عليه السلام ان يعني يجيب توأم في كل بقى، حواء ياتيها يجيب ايه؟ ثلج توأما ولد وبيت. فالولد الاول اللي جاء في البطن الاول يتجوز البت اللي في البطن الثاني، والولد اللي جاء في البطن الثاني يتجوز البت الاولاني. فهابيل كان عنده أخت وقابيل عنده أخت، فكانت يبدو أن أخت هابيل كانت أجمل، فقابيل يعني عنده أخت قابيل أجمل، فاختلف قابيل مش عايز يبدو أخته. فقرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. اشمعنى أنا عملك أنت يقبل وأنا لا؟ يقبل الحسد هنا يا إما سببه الكبر أو سببه الغيرة والاستثار. وابو حامد كما تذكرون عليه رحمه الله، ابو حامد الغزالي في الاحياء، قال ان الحسد له دافع نفسي، ان الانسان ما يحبش يحقق بحد احسن منه، دايما عايز يبقى هو في الايه؟ المقدمه. وده كويس جميل، حب التفوق غريزه، كل واحد يتحب ان يتفوق، بس التحقيق هيجي ازاي؟ عاوز تتفوق في العباده شد حيلك، تتفوق في العلم احضر مجال في العلم، تتفوق في العمل الصالح في الصدقه في الاعمال الصالحه اجتهد وخليك مجتهد، تتقرب الى الله تبقى متفوق في الايمان والعمل الصالح. عاوز تجتهد في الزراعه تفوق، يعني روح اسرع بدري واشتغل وعمر ارض ونظف ارضك وانتظم في الري وانتظم في نظافتها وانتظم يديك ربنا الخير، الارض لا تخون. كذلك التاجر يكون امين في بيعه، يعني صادق في تعامله مع الناس ويجتهد ويجيب السلع المطلوبة ويبيع بالسعر المناسب، يجتهد يجيله الرزق. فإذا كان الإنسان من غريزته أن يحب حب التفوق، ودي زي ما قلنا تبقى موجودة من العيل الصغير. يعني لو جبت مثلا ثلاث قطع حلويات وعندك عيلين تدي لكل واحد واحدة، الثاني يقول لك يديني الثاني، واحد يقول لا اديها لي أنا، دي معناها ايه؟ عاوز يتميز، يعني هو كل واحد خد واحد، فضل واحد، مين اللي ياخذها؟ الاثنين عاوزين ياخذوه، اللي عاوز يتميز على اخيه وعلى اخته. فحب التميز والتفوق ده غريز ربنا عملها في الانسان عشان يتنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس